وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وبعد. قال نعم. فمما لا يختلف عليه اثنان أن من المندوبات العظيمة هو قيام الليل وإحياؤه بالتهجد وتلاوة القرآن الكريم اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان يصلي 11 ركعة ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى 8 ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وعن الإمام علي عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من شهر رمضان ويرفع المئزر. طبعا هذا القضية ليس فيها خلاف، قضية إحياء الليالي في شهر رمضان، بس أعتقد الخلاف هل تؤدى هذه النوافل جماعة أو تؤدى فرادى في المسجد أو في البيت، يعني الأفضلية في المسجد أم في البيت. قال: وهنا تأتي مسألة صلاة التراويح. هذه المسألة التي جعل منها البعض وكأنها فريضة، على الرغم أنه لا يوجد صلاة اسمها التراويح أثرت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هناك صلاة نافلة. طبعا ليس هناك ولا رواية ليست يعني تراوي يعني بهذه التسمية تراويح، هناك فريضة ونافلة فقط، ما بش يعني قسم ثالث على أساس أنها تراويح. قضية ما جاء في المسند أو ما روي في أمالي أحمد بن عيسى أو كذا، هذه طبعا فيها إشكالات، وهناك كلام يعني كثير حول هذا المسألة، بس نخلص هذا بس. وليس هناك خلاف حول مشروعية إحياء ليالي رمضان وغيره من الشهور بالعبادة، فهناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثبت هذه المشروعية. ويكفي في هذا فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت عنه أنه لم يترك 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أداء هذه النافلة جماعة. فهل تؤدى هذه النوافل جماعة أم فرادى؟ فهناك من قال تؤدى جماعة، وهناك من قال تؤدى فرادى، والجماعة فيها بدعة نهى عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد لنا من وقفة حول هذه المسألة لنعرف ما هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، ولمعرفة ذلك لا بد من الرجوع إلى الروايات التي وردت بخصوصها. وأول هذه الروايات هي ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أن أم المؤمنين عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، بمعنى أن الناس كثروا، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك. طبعا هذه الرواية. وروى مسلم وأبو داود عن عروة عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس. الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. هذه الرواية الثانية. فمن هذه الروايات نفهم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة من رمضان كان يصلي نافلة، فجاء بعض الناس يصلي خلفه من دون إذنه، فسكت عن ذلك 3 ليال. فلما رأى حرصهم على ذلك وتزايد أعدادهم من ليلة إلى ليلة امتنع عن الخروج كراهية أن تفرض عليهم، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها جماعة وأمرهم بأدائها في بيوتهم. ويؤكد هذا ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم عن زيد بن ثابت قال: احتجر، أي اتخذ له حجرة يصلي فيها. احتجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجيرة في خصفة، يعني ثوب غليظ أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيها. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم. قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. حصبوا الباب معنى أنهم أخذوا الحصى وأخذوا وجعلوا يرجمونها على باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج إليهم رسول الله فقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال بكم صنيع حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهنا الشاهد: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. علم أنه لا يوجد إلا فريضة مكتوبة أو نافلة. فهذا هو هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النوافل، فسنته أن تؤدى فرادى وفي البيوت كما كان يعمل وكما أمر خاصة، وأنه قد نهى عن أدائها في جماعة. وهناك روايات كثيرة تؤكد ذلك، منها من هذه الروايات التي تؤكد هذا ما رواه ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، أي أيهما أفضل، هل أصلي في بيتي أم أصلي في المسجد؟ فقال، أي النبي، فقال للسائل: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، يعني بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وهذه واضحة، فليس هناك يعني بيت أقرب إلى المسجد من بيت النبي، ومع ذلك صلاة النافلة يؤديها في بيته أو يعني في البيت. نعم. وفي الشفاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، في المسجد النبوي يعني، وصلاة في المسجد الحرام من المساجد، وأفضل من هذا كله، أي من الصلاة في المسجد النبوي ومن الصلاة في المسجد الحرام، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله. وهذا طبعا واضح. فمن هذه الروايات نعلم أن المشروعية في أداء الفرائض هي الجماعة وفي المساجد، الفريضة تؤدى في المسجد وأيضا جماعة، وأن المشروعية في أداء النوافل هي فرادى وفي البيوت، وهذا هو ما ذهب إليه أهل البيت عليهم السلام، وهو ما أجمعوا عليه. فقد روي في الجامع الكافي عن عبد الله بن الحسن عليهم السلام أنه كان يصلي في منزله بالليل في شهر رمضان نحوا مما يصلى في المساجد التراويح، وقال عبد الله بن موسى عليهما السلام: من أدركت من أهلي كانوا يفعلون أي يصلون هذه الصلاة في بيوتهم. وقال الحسن بن يحيى بن الإمام زيد سلام الله عليهم: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن التراويح ليست بسنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأنه نهى عن ذلك، وأن الصلاة عنده وحدانا أفضل، وكذلك السنة إلا في الفريضة فإن الجماعة فيها أفضل. وجاء عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: صلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة. وروى الإمام القاسم بن محمد عليه السلام عن عثمان بن محمد القومسي قال: سألت القاسم بن إبراهيم عن القيام في شهر رمضان جماعة فقال: لا نعرفها، أي لا نعرفها أثرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن آبائنا. وعن الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام أنه قال: وسألت عما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى التراويح في شهر رمضان ليلة واحدة ثم أمر الناس بالانصراف إلى بيوتهم، وقد روى ذلك بعض الناس وذكره، ولسنا نصحح شيئا من ذلك لا ليلة ولا ليلتين، ولا نعرفه عنه ولا نرويه، ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه أنه صلى بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراويح ليلة ولا ليلتين ولا ساعة ولا ساعتين ولا ركعة ولا ركعتين، ولم يروه أحد من علمائنا، ولم يأثره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد من آبائنا، ولو كان ذلك شيئا كان منه لروته آباؤنا عن آبائها وأجدادها وجدودها، ولما سقط عنهم شيء منه ولا أتوا به مصححا عنه. طبعا وهذا الكلام الإمام الهادي كلام صريح وواضح. فهذه أخي القارئ الكريم هي الروايات التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام حول هذه النافلة. وإذا كانت هذه هي المشروعية في صلاة النوافل وهذه هي سنة صلى الله عليه وسلم فيها، فكيف جاءت قضية الجماعة فيها؟ فبعد أن نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أدائها في جماعة بقي الناس يؤدونها فرادى كما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر بعد ذلك على قارئ واحد كما جاء في رواية البخاري ومالك والبيهقي عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد. طبعا هذا في أيام عمر. قال: فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم يعني على ذلك، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه. قال الراوي: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذا. وهذا طبعا كلام صريح وواضح من عمر بأنها بدعة. قال: نعم البدعة هذا، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقوموا، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا، بمعنى أنها وحدانا في آخر الليل أفضل. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. هذه رواية الترمذي. نعم. والغريب أنه لم يثبت عن عمر أنه صلاها معهم، ليس هناك رواية أو دليل يدل على أنه صلاها معهم، وإنما الروايات تقول بأنه جمعهم على قارئ واحد، بل قال نعم البدعة هذا والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. وفي هذا إشارة إلى أنه كان يصليها فرادى في بيته آخر الليل. وهنا نأتي نسأل ونقول هل نستطيع، طبعا عمر صرح بأنها بدعة، هل نستطيع أن نطبق قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، هل نستطيع أن نطبق هذين الحديثين على هذه البدعة أم لا؟ طبعا الإجابة متروكة لمن يسمع وأيضا لمن يقرأ. إذن عمر هو أول من سن هذه النافلة جماعة وصرح أيضا بأنها بدعة. والسؤال هنا يطرح نفسه، فهل نعمل ببدعة عمر أم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا شك أنه يجب العمل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عملا بقول المولى جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وهنا بعض التساؤلات يمكن الإشارة إليها، طبعا وهذه بعض الإشكالات أو التحججات. فقد يقول قائل إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يخرج لأدائها في جماعة خشية أن تفرض عليهم، أما الآن فقد زالت الخشية والعلة. ونقول له بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتنع عن الخروج لأدائها جماعة كراهية لأدائها في جماعة، بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المفروضة، وهذه لا شك أنها ليست بمفروضة. وقد يقول قائل إن فعل عمر للتراويح يجعلها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فنقول أولا هناك خلاف حول صحة هذا الحديث، وثانيا على فرض أنه حديث صحيح، فإن عمر نفسه قد صرح بأن هذا الفعل هو بدعة وليس بسنة، كما أن المراد من سنة الخلفاء هي الطريقة التي كان عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لأي خليفة أن يشرع غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن هذه البدعة ليست من الخلفاء جميعا، لأن أبا بكر مات على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإمام علي سلام الله عليه نهى عنها. ومن هذا نعلم الخلاصة أن قيام الليل وإحياؤه بالتهجد وتلاوة القرآن الكريم وحدانا في البيت أفضل من الجماعة في المسجد، وأن هذا هو سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إجماع علماء أهل البيت سلام الله عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وطبعا إجماع أهل البيت عندنا حجة يجب العمل بها واتباعها.